يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في اللقاء 13 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء السابع من صحيح السيرة. في اللقاء السابق ذكرت من شهادات الصحابة شهادة ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وغيره، لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار فنظر إلى الناس وهم يصطفون خلف أبي بكر في الصلاة، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حال أمته ورأى المحافظة على الصلاة، ورآهم يصطفون صفوفا كما تصطف الملائكة وكما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أيضا يصلون خلف أبي بكر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إنه لم يبقى أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة تقول هل قال لهم هذا وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. الحديث ليس فيه، لكن يعني على ظني أن هذا الكلام كان بعد أن انتهوا من الصلاة، والله أعلم. لم يبقى من مبشرات النبوة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يكلمهم ويبين لهم ويوجه عليه الصلاة والسلام إلا وهم في الصلاة، يعني لن يبين ويوجه ويرشد وهم في الصلاة. فلذا أنا أرجح أن ذلك كان بعد انتهاء صلاتهم. فقال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، مسلم طبعا يشمل الرجل والمرأة، أو ترى له، وإني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد، أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري أو أقدر، يعني طبعا يعني هل ندعو فقط في السجود ولا نقول سبحان ربي الأعلى، إضافة إلى سبحان ربي الأعلى، فلابد في تحرير المسائل أن نضم النصوص إلى بعضها البعض، وإن الخطأ يأتي لما نأخذ نصا ونترك نصوصا. فلو أخذت هذا الحديث بمفردي ستقول نعم النبي، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر أيامه، وهذا ناسخ لما قبله، سيقول هذا في الركوع قل سبحان ربي العظيم، في السجود ادعو، لكن لا، إنما السجود نسبح سبحان ربي الأعلى. فهذا يعني هذا الشهادة، هذه شهادة من ابن عباس رضي الله عنهما عن أيضا أخريات أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة، وهي يعني أكثر من يأتي معنا في شهاداته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمرض حجرتها عليه الصلاة والسلام، إذن كانت ترى ما يحدث في المسجد، ترى ما يحدث في الغرفة، من يدخل من يخرج، فلذا فإنها هي وصفت هذه الأيام الأخيرة بأطول وصف وأدق وصف رضي الله عنها. تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وجد من نفسه خفة لما ثقل، وفي الحديث يعني موطن الشاهد وجد من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين، العباس وبين رجل آخر. بعض الروايات تقول إن الآخر كان عليا رضي الله عنه، أي يستند إلى العباس وإلى علي ابن أبي طالب، هذا من ناحية وهذا من ناحية، يريد أن يخرج للصلاة عليه الصلاة والسلام، يريد أن يخرج لأصحابه صلى الله عليه وسلم. فجاء فأخذ الناس لما رأوا الناس كادوا أن يفتنوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلوات وأبو بكر يصلي والنبي يخرج لا يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فرأوا وهو يأتي وإن كان يهادى بين رجلين لكنه رأوا، فكادوا يفتنوا، فسبح الناس، سبح الناس سبحان الله لأبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر كان لا يلتفت كثيرا في الصلاة، فسبح الناس. فأبو بكر لما فطن لمجيء النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتأخر، أن يعود هو إلى الخلف وأن يقف النبي عليه الصلاة والسلام في مكان الإمام، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يمكث مكانك، فمكس أبو بكر رضي الله عنه في مكانه في الصلاة، وقال للعباس رضي الله عنه ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجلساني أقعداني، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وكان عن يسار أبي بكر، يعني هو الإمام النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويصلي أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكبر أبو بكر رضي الله عنه حتى يسمع الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستطيع أن يسمع الناس، فأبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا من حديثها أيضا رضي الله عنها تقول إن من نعم الله علي أن النبي عليه الصلاة والسلام مات في يومي. نقول طيب ما نحن رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل الأيام عندها لما استأذن من أمهات المؤمنين، نعم في يومها الأصيل، يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لهن لكان موته عليه الصلاة والسلام في يوم عائشة رضي الله عنها. فتقول إن من نعم الله علي أن جمع بيني وبين أن مات النبي عليه الصلاة والسلام في يومي ما بين وفي حجرتي ما بين سحري ونحري، يعني على صدره صلى الله عليه وسلم، وأن جمع الله سبحانه وتعالى بين ريقي وريقه صلى الله عليه وسلم. ذلك أن عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله عنه، أن عبد الرحمن دخل لينظر يعود النبي عليه الصلاة والسلام وينظر إليه، فقالت وكان في يده سواك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب السواك ويحث على استخدام السواك صلى الله عليه وسلم، فقالت فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، يعني كأنه يريد أن يعني يستاك ويتسوك به صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت له يعني تريد السواك؟ فأشار برأسه النعم، فأعطته له فأراد أن يستاك به صلى الله عليه وسلم فكان جافا، فقالت ألينه لك؟ فأشار النبي عليه الصلاة والسلام النعم، فلينته له بريقها، فأعطته للنبي عليه الصلاة والسلام فتسوك به رسول الله عليه الصلاة والسلام كأحسن ما يكون صلى الله عليه وسلم، وكان بجواره ركوة ماء، إناء فيه ماء، فكان يضع يده في هذه الركوة صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. علي بن أبي طالب أيضا من شهاداته والحديث عند أبي داود وغيره أنه قال إن آخر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة كذا بالنصب على الإغراء، نقدر يعني فعلا قبلها، يعني أوصيكم الصلاة، حافظوا على الصلاة، لا تتركوا الصلاة، يعني النصب على الإغراء لبيان أهمية الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من آخر كلامه عليه الصلاة والسلام أنه يوصي بالصلاة، أنه يوصي بالصلاة صلى الله عليه وسلم. فأقول إن آخر كلام كان آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذه يعني الآخرية نسبية، لأننا سنرى أن سنرى آخر ما تكلم به رسول الله عليه الصلاة والسلام ستنقله لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لذا فأنا أقول أنا يعني أقدم شهادات الصحابة بحسب رؤية الصحابة. فعلي بن أبي طالب يقول أن هذا كان آخر كلام للنبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس يقول كان آخر كلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كشف الستار وقال لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤية الصلاة. فكل واحد يثبت آخر ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وآخر ما رآه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك أن آخر الكلام سيكون لأم المؤمنين عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سنرى بإذن الله رب العالمين سيموت بين سحرها ونحرها على صدرها صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسمع آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا علي رضي الله عنه يقول آخر ما قال تكلم به رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقول لا تعارض، هذه آخرية نسبية بحسب شهادته وبحسب رؤيته رضي الله عنه. الصلاة الصلاة. أيها الإخوة والأخوات، إن النبي عليه الصلاة والسلام من أخريات كلامه أنه أوصى بالصلاة، أنه أوصى، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا بالصلاة، أوصى كثيرا في مجامع ومحافل كثيرة بالصلاة صلى الله عليه وسلم، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد الشهادتين. فأيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن نحافظ على الصلاة، أن نقيم الصلاة في وقتها. الرجال يصلون جماعة في المسجد، النساء يصلين في وقت الصلاة، الشباب الذين تركوا الصلاة الآن وكأنها ليست من أركان الإسلام، وكأنها ليست هي أهم أعمال المسلم في حياتي، وأنه يعني لا عهد في الإسلام أو لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لمن ضيع الصلاة. فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام من أخريات كلامه أنه يوصي الأمة بالصلاة، ومن أخريات مشاهداته للأمة وهم يصلون خلف أبي بكر، ويبتسم النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم يصلون ويحافظون على الصلاة صلى الله عليه وسلم. فينبغي الاهتمام بالصلاة، ولنعلم أن أول ما يسأل عنه العبد هو الصلاة، فإن صلحت صلح ما بعدها، وإن فسدت فسد ما بعدها، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا في أخريات كلامه يوصي بالصلاة، الصلاة الصلاة، ويوصي بمن؟ وما ملكت أيمانكم. من عنده خدم، من عنده عمال، من عنده أجير، النبي عليه الصلاة والسلام يوصي به أن نراعي هؤلاء، ولا نشق على هؤلاء، بل نراعي هؤلاء ونشفق على هؤلاء. من تولى أمر الناس عليه أن يشفق بالناس، يشفق بالناس، وألا يشق على الناس فيشق الله عليه، كما في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. أكون بهذا وصلت إلى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى. هدني.